بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 96 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عطف على جملة فإن تابوا لتفصيل مفهوم الشرط، أو عطف على جملة فاقتلوا المشركين لتخصيص عمومه، أي إلا مشركا استجارك لمصلحة للسفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام. وصيغ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب، والإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين. وجاء بحرف إن التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع، للتنبيه على أن هذا شرط فرضي، لكي لا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذوه عذرا للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون. ووقع في تفسير الفخري أنه نقل عن ابن عباس قال: إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب: أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى، فهل نقتل؟ فقال علي: لا، إن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي فأمنه. وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن الشرط في قوله تعالى: وإن أحد ومن المشركين استجارك إلى آخره شرط فرضي، فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية، على أن هذا المروي لم أقف عليه. وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس، لأن النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي، إذا لم تبنى على الفتح احتملت إرادة عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد، فكان ذكر أحد في سياق الشرط تنصيصا على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا. وأحد أصله واحد، لأن همزته بدل من الواو، ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنه واحد، كما استعمل له فرد في اصطلاح العلوم. فمعنى أحد من المشركين مشرك، وتقديم أحد على استجارك للاهتمام بالمسند إليه، ليكون أول ما يقرع السمع، فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن. وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع، أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم، ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ، لأن وقوع الخبر فعلا مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية، فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما، ولذلك شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدر، وإنما هو تقدير اعتبار. ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العموم ومن تقديم أحد من المشركين على الفعل تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله بلاد الإسلام مصلحة، ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد، لئلا تحمل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بهم، فذلك كقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. والاستجارة طلب الجوار، وهو الكون بالقرب، وقد استعمل مجازا شائعا في الأمن، لأن المرء لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمنا، فمن ثم سموا المؤمن جارا والحليف جارا، وصار فعل أجار بمعنى أمن، ولا يطلق بمعنى جعل شخصا جارا له، والمعنى إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه. ولم يبين سبب الاستجارة، لأن ذلك مختلف الغرض، وهو موكول إلى مقاصد العقلاء، فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح. ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر، لما هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هدي الناس، جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا، وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهم، أو طلب الدخول في الإسلام، أو عرض الإسلام عليه. فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته، لأن بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها، وبعضها من مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده، ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى. وكلام الله القرآن أضيف إلى اسم الجلالة لأنه كلام أوجده الله ليدل على مراده من الناس، وأبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، فلم يكن من تأليف مخلوق، ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد، بخلاف الحديث القدسي. ولذلك أعقبه بحرف المهلة ثم أبلغه مأمنة، للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه، ولو بلغه بعد مدة طويلة. فحرف ثم هنا للتراخي الرتبي اهتماما بإبلاغه مأمنة، ومعنى أبلغه مأمنه أمهله ولا تهجه حتى يبلغ مأمنة. فلما كان التأمين النبي صلى الله عليه وسلم إياه سببا في بلوغ مأمنه، جعل التأمين إبلاغا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن فيها. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه، فالمعنى اتركه يبلغ مأمنه، كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه أبلعني ريقي، أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي ثم أكلمك. قال الزمخشري قلت لبعض أشياخي أبلعني ريقي، فقال قد أبلعتك الرافدين، يعني دجلة والفرات. والمأمن مكان الأمن، وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق، وذلك هو دار قومه، حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص به، فيعلم أنه مقره الأصلي، بخلاف دار الجوار فإنها مأمن عارض لا يضاف إلى المجار. وجملة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم، فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها، أي أمرنا بذلك بسبب أنهم قوم لا يعلمون. فالإشارة إلى مضمون جملة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي لا تؤاخذهم في مدة استجارتهم بما سبق من أذاهم، لأنهم قوم لا يعلمون، وهذه مذمة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن، وأوف لهم به إلى أن يصلوا ديارهم، لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدي. فكان اسم الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام جمعا للمعاني المقصودة وأوجزهم. وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك، وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق، ولذلك جعلوا قوما لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون، للإشارة إلى أن نفي العلم مضطرد فيهم، فيشير إلى أن سبب اضطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم وهي عقيدة الإشراك. والعلم في كلام العرب بمعنى العقل وأصالة الرأي، وأن عقيدة الشرك مضادة لذلك، أي كيف يعبد ذو الرأي حجرا صنعه وهو يعلم أنه لا يغني عنه. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. استئناف بياني نشأ عن قوله براءة من الله ورسوله، ثم عن قوله أن الله بريء من المشركين، وعن قوله فاقتلوا المشركين، التي كانت تدرجا في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة، لأن ذلك يثير سؤالا في نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر، فلعل بعض قبائل العرب من المشركين يتعجب من هذه البراءة ويسأل عن سببها، وكيف أنهيت العهود وأعلنت الحرب، فكان المقام مقام بيان سبب ذلك، وأنه أمران: بعد ما بين العقائد وسبق الغدر. والاستفهام بكيف إنكاري، إنكارا لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل الإسلام، أي دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده، ففعل يكون مستعمل في معنى الدوام، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، كما دل عليه قوله بعده: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وليس ذلك إنكارا على وقوع العهد، فإن العهد قد انعقد بإذن من الله، وسماه الله فتحا في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وسمي رضا المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والمعنى أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك، للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك، فكيف يمكن اتفاق أهليهما؟ أي فما كان العهد المنعقد معهم إلا أمرا مؤقتا بمصلحة، ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم، وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسوله، وإسناد العهد إلى ضمير المسلمين في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ومعنى عند الاستقرار المجازي بمعنى الدوام، أي إنما هو عهد مؤقت، وقد كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية إذ أعانوا بني بكر بالسلاح والرجال على خزاعة، وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سبب التجهيز لغزوة فتح مكة. واستثناء إلا الذين عاهدتم من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام ب كيف يكون للمشركين عهد، أي لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والذين عاهدتمهم عند المسجد الحرام هم بنو ضمرة وبنو جذيمة ابن الديل من كنانة وبنو بكر من كنانة، فالموصول هنا للعهد، وهم أخص من الذين مضى فيهم قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. والمقصود من تخصيصهم بالذكر التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه، ويتعين أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عند المسجد الحرام، ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم زيارة على دخولهم في الصلح الأعم، ولم ينقضوا عهدهم ولا ظاهروا عدوا على المسلمين إلى وقت نزول براءة، على أن معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة النكث، لأن المعاهدة عنده أوقع في نفوس المشركين من الحلف المجرد، كما قال تعالى: إنهم لا أيمان لهم. وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه المتوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر منهم، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، تفريع على الاستثناء، فالتقدير إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، أي ما داموا مستقيمين لكم. والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائرة لوقوعه عند المسجد الحرام حول الكعبة. وما ظرفية مضمنة معنى الشرط، والفاء الداخلة على فاء التفريع، والفاء الواقعة في قوله فاستقيموا لهم فاء جواب الشرط. وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدم على متعلقه قد يشرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه، ومنه قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لوجوب جعل الفاء غير تفريعية لأنه قد سبقها العطف بالواو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم بجزم الفعلين، وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأل الرسول إياه ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد، في روايته بفاءين. والاستقامة حقيقتها عدم الاعوجاج، والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستحب، وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج، وهنا هي مستعارة لحسن المعاملة وترك القتال، لأن سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج، فكذلك يطلق على ضده الاستقامة. وجملة إن الله يحب المتقين تعليل للأمر بالاستقامة، وموقع إن أولها للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل، لأن إن في مثل هذا تغني غناء فاء وقد أنبأ ذلك. التعليل أن الاستقامة لهم من التقوى، وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين عقب الأمر بالاستقامة لهم، وهذا من الإيجاز، ولأن في الاستقامة لهم حفظا للعهد الذي هو من قبيل اليمين. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وكيف هذه مؤكدة لكيف التي في الآية قبلها، فهي معترضة بين الجملتين، وجملة وإن يظهروا عليكم إلى آخره يجوز أن تكون جملة حالية، والواو للحال، ويجوز أن يكون معطوفة على جملة كيف يكون للمشركين عهد إخبارا عن دخائلهم. وفي إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجه الإنكار على دوام العهد للمشركين، حتى كأنها مستقلة بالإنكار لا مجرد قيد للأمر الذي توجه إليه الإنكار ابتداء، فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين في ذاته ابتداء، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة، وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدر إن ظهروا على المسلمين، مما قامت عليه القرائن والأمارات، كما فعلت هوازن عقب فتح مكة. فجملة وإن يظهروا عليكم معطوفة على جملة كيف يكون للمشركين عهد، وضمير يظهر عائد إلى المشركين في قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله، ومعنى إن يظهروا إن ينتصروا، وتقدم بيان هذا الفعل آنفا عند قوله تعالى ولم يظاهروا عليكم أحدا، والمعنى لو انتصر المشركون بعد ضعفهم وبعد أن جربوا من العهد معكم أنه كان سببا في قوتكم لنقضوا العهد، وضمير عليكم خطاب للمؤمنين، ومعنى لا يرقبوا لا يوفوا ولا يراعوا، يقال رقب الشيء إذا نظر إليه نظر تعهد ومراعاة، ومنه سمي الرقيب، وسمي المرقب مكان الحراسة، وقد أطلق هنا على المراعاة والوفاء بالعهد، لأن من أبطل العمل بشيء فكأنه لم يره وصرف نظره عنه، والإل الحلف والعهد، ويطلق الإل على النسب والقرابة، وقد كانت بين المشركين وبين المسلمين أنساب وقرابات، فيصح أن يراد هنا كلا معنييه، والذمة ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار، مما يجب في المروءة أن يحفظ ويحمى، يقال في ذمتي كذا، أي ألتزم به وأحفظه. قوله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، استئناف ابتدائي، أي هم يقولون لكم ما يرضيكم كيدا، ولم تمكنوا منكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، من يسمع كلاما فيأباه. والإباية الامتناع من شيء مطلوب، وإسناده الإباية إلى القلوب استعارة، فقلوبهم لما نوت الغدر شبهت بمن يطلب منه شيء فيأبى. وجملة وأكثرهم فاسقون في موضع الحال من واو الجماعة في يرضونكم، مقصود منها الذم، بأن أكثرهم موصوف مع ذلك بالخروج عن مهياعي المروءة والرجلة، إذ نجد أكثرهم خالعين في زمام الحياة، فجمعوا المذمة الدينية والمذمة العرفية. فالفسق هنا الخروج عن الكمال العرفي بين الناس، وليس المراد الخروج عن مهياع الدين، لأن ذلك وصف لجميعهم لا لأكثرهم، ولأنه قد عرف من وصفهم بالكفر. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم، فيصد استقلاله بالأخبار. وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب في سورة البقرة من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، ثم لم يوصفوا بمثل هذا في آية أخرى نزلت بعدها، لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك، إذا لم تطل مدة حتى دخلوا في دين الله أفواجا سنة الوفود وما بعدها. وفيها دلالة على هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب، ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته، ولكنه بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم من غارات يشنها بعضهم على بعض، ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنا وغير ذلك من المذمات واللذات الفاسدة، وذلك شيء قليل آثره على الهدى والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال بأيديهم بذلوه وفرطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة، فلذلك مثل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء. وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة. والمراد بالآيات الدلائل، وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام، وأعظمها القرآن لما اشتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز. والباء في قوله بآيات الله باء التعويض، وشأنها أن تدخل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوض يملكه غيره، فجعلت آيات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها واستبدلوها باتباع هواهم. والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لا مقتنا جار على طريق الاستعارة تشبيها لمنافع أهوائهم بالثمن المبذول، فحصل من فعل اشتروا ومن لفظ ثمنا استعارتان باعتبارين. وجملة فصدوا عن سبيله مفرعة على جملة اشتروا بآيات الله، لأن إيثارهم البقاء على كفرهم يتسبب عليه أن يصد الناس عن اتباع الإسلام، فمثل حالهم بحال من يصد الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود، ومفعول صدوا محذوف لقصد العموم، أي صدوا كل قاصد. وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون ابتدائية أيضا فصلت عن التي قبلها ليظهر استقلالها بالأخبار، وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام، إذ العطف يجعل الجملة المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها، وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم، وساء من أفعال الذم من باب بئس وما كانوا يعملون مخصوص بالذم، وعبر عن عملهم بكانوا يعملون للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم. قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يجوز أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة إنهم ساء ما كانوا يعملون، لأن انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم. ويجوز أن تكون استئنافا ابتدأ بها للالتمام بمضمون الجملة، وقد أفادت معنى عم وأوسع مما أفاده قوله وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لأن إطلاق الحكم عن التقييد بشرط إن يظهروا عليكم يفيد أن عدم مراعاتهم حق الحلف والعهد خلق متأصل فيهم سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين، وإن ذلك لسوء طويتهم للمؤمنين لأجل إيمانهم، والإل والذمة تقدما قريبا. قوله وأولئك هم المعتدون عطف على جملة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لمناسبة أن إثبات الاعتداء العظيم لهم نشأ عن الحقد، الشيء الذي أضمروه للمؤمنين لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والقصر إما أن يكون للمبالغة في اعتدائهم، لأنه اعتداء عظيم باطني على قوم حالفوهم وعاهدوهم ولم يلحقوا بهم ضر مع تمكنهم منه، وإما أن يكون قصر قلب، أي هم المعتدون لا أنتم، لأنهم بدأوكم بنقض العهد في قضية خزاعة وبني الديل من بكر بن وائل مما كان سببا في غزوة الفتح. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إنهم أقلعوا عن عداوة المسلمين بأن دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا. عقب به جملة إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى قوله المعتدون تنبيها على أن تداركهم أمرهم هين عليهم، وفر على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين. ولما كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سببا للأخوة مع المؤمنين، بخلاف مقام قوله قبله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حيث إن المعقب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم والترصد لهم، فناسب أن يفرع على توبتهم عدم التعرض لهم بسوء. وقد حصل من مجموع الآيتين أن توبتهم توجب أمنهم وأخوتهم، ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخص الفائدتين من توبتهم، فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم. وقوله فإخوانكم خبر لمحذوف، أي فهم إخوانكم، وصيغ هذا الخبر بالجملة الإسمية للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها، تنبيها على أنهم يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية. والإخوان جمع أخ في الحقيقة والمجاز، وأطلقت الأخوة هنا على المودة والصداقة، والظرفية في قوله في الدين مجازية تشبيها للملابسة القوية بإحاطة الظرف بالمظروف، زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يجب ما قبله. قوله تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون، اعتراض وتذييل، والواو اعتراضية، ومناسبة موقعه عقب قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أنه تضمن أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها لا علم بصحتها، كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح، فكان قوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون جامعا للحالين، دالا على أن الآيات المذكورة آنفا في قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا آيات واضحة مفصلة، وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها، ولكنها إنما يهتدي بها قوم يعلمون، فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون، ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون، فنزل علمهم حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم، وهو العمل بالعلم، وفيه نداء عليهم بمساواتهم لغير أهل العقول، كقوله وما يعقلها إلا العالمون، وحذف مفعول يعلمون لتنزيل الفعل منزلة اللازم، إذ أريد به لقوم ذوي علم وعقل، وعطف هذا التذيل على جملة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأنه به أعلق، لأنهم إن تابوا فقد صاروا إخوانا للمسلمين، فصاروا من قوم يعلمون، إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصلة. ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام. قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لما استوفى البيان لأصناف المشركين الذين آمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله أن الله بريء من المشركين إلى قوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وإنما كان ذلك لإبطانهم الغدر، والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم الآيات، والذين يستجيبون عطف على أولئك بيان الذين يعلنون بنكث العهد ويعلنون بما يسخط المسلمين من قولهم، وهذا حال مضاد لحال قوله وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. والنكث تقدم عند قوله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون في الأعراف، وعبر عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث، لأن العهد كان يقارنه اليمين على الوفاء، ولذلك سمي العهد حلفا. وزيد قوله من بعد عهدهم زيادة في تسجيل شناعة نكثهم بتذكير أنه غدر بالعهد وحنث باليمين. والطعن حقيقته خرق الجسم بشيء محدد كالرمح، ويستعمل مجازا بمعنى الثلب والنسبة إلى النقص بتشبيه عرض المرء الذي كان ملتئما غير منقوص بالجسد السليم، فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبه بالجلد الذي أفسد التحامه، والأمر هنا للوجوب، وهي حالة من أحوال الإذن المتقدم في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، ففي هذه الحالة يجب قتالهم ذبا عن حرمة الدين وقمعا لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه. وأئمة جمع إمام، وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله أو على مثال عمله، قال تعالى ونجعلهم أئمة أي مقتدا بهم، وقال لبيد ولكل قوم سنة وإمامها، والإمام المثال الذي يصنع على شكله أو قدره مصنوع، فأئمة الكفر هنا الذين بلغوا الغاية فيه بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر. والمراد بأئمة الكفر المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، فوضع هذا الاسم موضع الضمير حين لم يقل فقاتلوهم لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه المنزلة من الكفر، وهي أنهم قدوة لغيرهم، لأن الذين أضمروا النكث يبقون مترددين بإظهاره، فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقد اقتدى بهم الباقون، فكان الناقضون أئمة للباقين، وجملة إنهم لا أيمان لهم تعليل لقتالهم بأنهم استحقوه لأجل استخفافهم بالأيمان التي حلفوها على السلم فغدروا، وفيه بيان للمسلمين كي لا يشرعوا في قتالهم غير مطلعين على حكمة الأمر به، فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله، فلا يكون لهم من الغيظ على المشركين ما يشحذ شدتهم عليهم. ونفي الأيمان لهم نفي للماهية الحق لليمين، وهي قصد تعظيمه والوفاء به. فلما لم يوفوا بأيمانهم نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص أخواصها وهو العمل بما اقتضته. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب أيمة بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء، وقرأ البقية بتحقيق الهمزتين، وقرأ هشام عن عامر وأبو جعفر بمد بين الهمزتين، وقرأ الجمهور لا أيمان لهم بفتح همزة أيمان على أنه جمع يمين، وقرأه ابن عامر بكسر الهمزة أي ليسوا بمؤمنين، ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء الوازع. وعطف وطعنوا في دينكم عطف قسيم على قسيمه، فالواو فيه بمعنى أو، فإنه إذا حصل أحد هذين الفعلين اللذين هما نكث الأيمان والطعن في الدين كان حصول أحدهما موجبا لقتالهم، أي دون مصالحة ولا عهد ولا هدنة بعد ذلك. وذكر طعنهم في دين المسلمين لكي ينبئ بأن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة المعاهدة، فأريد صدهم عن العود إليه، ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين ألا يطعنوا في الإسلام في غير هذه الآية، فكان هذا شرطا عليهم من بعد لأن المسلمين أصبحوا في قوة. وقوله فقاتلوا أئمة الكفر أمر للوجوب، وجملة لعلهم ينتهون يجوز أن تكون تعليلا لجملة فقاتلوا أئمة الكفر أي قتالهم لرجاء أن ينتهوا، وظاهر أن القتال يفني كثيرا منهم، فالانتهاء المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أو زارها، ولم يذكر متعلق فعل ينتهون، ولا يحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهد لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقوله تعالى إنهم لا أيمان لهم، ولا أن يكون الانتهاء عن الطعن في الدين لأنهم إن كان طعنهم في ديننا حاصلا في مدة قتالهم فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه، وإن كان بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه لا يستقيم إذ لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم. فتعين أن المراد لعلهم ينتهون عن الكفر، ويجوز أن تكون الجملة استئنافا ابتدائيا لا اتصال لها بجملة وإن نكثوا أيمانهم الآية، بل ناشئة عن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى قوله أئمة الكفر، والمعنى المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون، وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة وبعد يوم حنين، ولم يقع نكث بعد ذلك، ودخل المشركون في الإسلام أفواجا في سنة الوفود. قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، تحذير من التواني في قتالهم، عدم استثني منهم بعد الأمر بقتلهم وأسرهم وحصارهم وسد مسالك النجدة في وجوههم بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله كل مرصد، وبعد أن أثبتت لهم 8 خلال تغري بعدم الهوادة في قتالهم، وهي قوله كيف يكون للمشركين عهد، وقوله كيف وإن يظهروا عليكم، وقوله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وقوله وأكثرهم فاسقون، وقوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقوله وأولئك هم المعتدون، وقوله إنهم لا أيمان لهم. فكانت جملة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم تحذيرا من التراخي في مبادرتهم بالقتال، ولفظ ألا يحتمل أن يكون مجموع حرفين هما همزة الاستفهام ولا النافية، ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيد مثل قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا على انتفاء مقاتلة المشركين في المستقبل، وهو ما ذهب إليه البيضاوي، فيكون دفعا لأن يتوهم المسلمون حرمة لتلك العهود، ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب الكشاف تقريرا عن النفي تنزيلا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره بتركه. قال في الكشاف ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة. وفي مغني اللبيب أن آلة التي للاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الإسمية وسلمه شريحة، ولا يخفى أن كلام الكشاف ينادي على خلافه. وعلى الاحتمال الثاني أن يكون آلة حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على القتال، وجعل في المغني هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير. ولعل موجب هذا التفنن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم إياه أن كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة السلم بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم، فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة بعد أن فازوا بسمعة النصر. وفي قوله عقبه أتخشونهم ما يزيد هذا وضوحا. أما نكثهم أيمانهم فظاهر مما تقدم عند قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، وقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم الآية، وذلك نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا بني بكر على خزاعة، وكانت خزاعة من جانب عهد المسلمين كما تقدم. وأما همهم بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيمانهم، وأن المراد إخراج الرسول من المدينة أي نفيه عنها، لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ سنين، ولأن إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه. فالظاهر أن همهم هذا أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه، وهو أنهم لما نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين، وأنهم إن انتصروا أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. والهم هو العزم على فعل شيء سواء فعله أم انصرف عنه، ومؤاخذتهم في هذه الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول تدل على أنهم لم يخرجوه، وإلا لكان الأجدر أن ينعى عليهم الإخراج للهم به كما في قوله إذ أخرجه الذين كفروا، وتدل على أنهم لم يرجعوا عما هموا به إلا لما حيل بينهم وبين تنفيذه. فعن الحسن هموا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في أحد وحين غزوا غزوة الأحزاب، أي فكفاه الله سوء ما هموا به. ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من مكة للهجرة، لأن ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية. فالوجه عندي أن المعنية بالذين هموا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين فنكثوا العهد سنة 8 يوم فتح مكة، وهموا بنجدة أهل مكة يوم الفتح والغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأن يأتوهم وهم غارون فيكونوا هم وقريش ألبا واحدا على المسلمين فيخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة. ولكن الله صرفهم عن ذلك بعد أن هموا وفضح دخيلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقتالهم ونبذ عهدهم في سنة 9. ولا ندري أقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم وهم يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم تحقيقا للرجاء الذي في قوله لعلهم ينتهون. ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد وأمدوا قريشا بالعدد، فلما لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئذ أيسوا من نصرتهم فراجعوا إلى ديارهم، وأغضى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يؤاخذهم بغدرهم وبقي على مراعاة ذلك العهد فاستمر إلى وقت نزول هذه الآية، وذلك قوله وهم بدؤوكم أول مرة أي كانوا البادئين بالنكث، وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة فقاتلوا خزاعة أحلاف المسلمين. وأول مرة نصب على المصدرية وإضافة أول إلى مرة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير مرة أولى والمرة الواحدة من حدث يحدث. فمعنى بدأوكم أول مرة بدأوكم أول بدء بالنكث، أي بدءا أولا. فالمرة اسم مبهم للوحدة من فعل ما، والأغلب أن يفسر إبهامه بالمقام كما هنا، وقد يفسره اللفظ. وأول اسم تفضيل جاء بصيغة التذكير، وإن كان موصوفه مؤنثا لفظا، لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه، ويقال ثاني مرة وثالث مرة. والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروه، وأنه لا تسامح فيه. وعلى كل، فالمقصود من إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم إما إخراجه من مكة منهزما بعد أن دخلها ظافرا، وإما إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتح، بأن يكونوا قد هموا بغزو المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشديد جامعة الإسلام. وجملة أتخشونهم بدل اشتمال من جملة ألا تقاتلون، فالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردد في قتالهم. فالتقدير أي ينتفي قتالكم إياهم لخشيكم إياهم، وهذا زيادة في التحريض على قتالهم. وفرع على هذا التقرير جملة فالله أحق أن تخشوه، أي فالله الذي أمركم بقتالهم أحق أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمره إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردد في نجاح الامتثال له. وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل مع أنه لا شك فيه لقصد إثارة همتهم الدينية، فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا يقدمون خشية الله على خشية الناس. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.